وجاءك الشهر يا موحد ويا عجبا لرمضان. رمضان بطل، رمضان استاذ، رمضان غالب غير مغلوب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، انتصر رمضان، غلبك رمضان. ماذا فيك؟ ماذا فيك يا رمضان؟ ماذا فيك؟ عباد الله قد أتاكم رمضان، شهر بطل.